السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي صدور قوم المؤمنين بهلاك اليهود المجرمين. يعني أسأل الله عز وجل أن يرينا فيهم آية، ولا يرفع لهم راية، ولا يحقق لهم غاية. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام على اليهود كأيام عاد وثمود. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من هؤلاء اليهود قتلة الرسل والأنبياء، قتلة العزى للأبرياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يجعلهم لمن خلفهم آية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لهم من هذا الكرب فرجا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء والمحنة. يا رب، إخواننا عظم عليهم البلاء واشتدت بهم اللأواء، ولا ناصرهم إلا أنت. فاللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. في الأوقات اللي زي كده ما ينفعش أبدا إن إحنا نكون في جانب وأمتنا في جانب تاني، بل الأصل إن إحنا لابد إن إحنا نؤصل تأصيلات شرعية في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الفتن، ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نرد أمتنا مرة تانية للطريق الصحيح. وده يخلينا نتكلم في درس النهاردة عن أمر مهم جدا. لا مستقبل لإنسان يجهل تاريخه. إحنا لن يكون لينا أبدا مستقبل وإحنا بنجهل تاريخ أمتنا. المفترض في موطن من المواطن دي اللي إحنا عايشينها الآن، وفي أزمة من الأزمات دي، أبدأ أرجع للتاريخ أشوف إزاي الأقصى حرر، سواء في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه أو في زمن صلاح الدين. لازم أقف مع نفسي وأعرف حرروها إزاي، علشان دراستنا للتاريخ ده هيوضح لينا كتير جدا من الأنوار اللي ممكن تكون فعلا علامات فارقة لينا في مثل هذه الأحداث اللي تمر بينا. لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنا قلت الآية دي علشان أخرج من الآية اللي كتير من أو الكلام اللي كتير من الشباب بيقولوه: التاريخ يعيد نفسه. لا، التاريخ لا يعيد نفسه، الذي يعيده هو الله. فالله عز وجل قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. مهم جدا إن احنا نقف على أيام الإسلام الكبرى علشان نعرف هم وصلوا إزاي لهذا النصر، أو على النقيض إذا كانت في أسباب كارثية أصابت المسلمين ترتب عليها كوارث، زي سقوط الأندلس، زي سقوط القدس في يد الصليبيين. لازم أقف كويس جدا مع المواقف دي ومع الأحداث دي. أنا عايز أعرف ليه البلاد دي سقطت، وبالتالي لما أعرف أن الله عز وجل يعيد التاريخ، وإن التاريخ بيذكر لنا الأسباب والمقومات التي تؤدي إلى قيام الأمم، والأسباب والمقومات التي تؤدي إلى سقوط الأمم، فبالتالي الإنسان منا يقدر بالفعل يشوف هو فين، ويحاول بقدر المستطاع أنه يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى سقوط وانهيار الأمم، ويتمسك بهذه الأسباب التي توصل إلى قيام الأمم وانتصار الأمم والتمكين لهذه الأمم. علشان كده أنا حابب النهاردة أقف مع أمر مهم جدا، وهي مسألة لماذا مكن الله عز وجل لصلاح الدين؟ ليه صلاح الدين بالذات؟ كلنا نعرف عن صلاح الدين إن هو القائد المسلم الموحد اللي ربنا سبحانه وتعالى نصره في معركة حطين، ومن بعد ذلك في فتح بيت المقدس. ولكن للأسف ما سألنا أنفسنا لماذا مكن الله له؟ وأنا درس النهاردة أنا درس النهاردة هحاول أقسمه على مرتين. المرة الأولانية أعرف ما هي الأسباب التي جعلت ربنا تبارك وتعالى يصطفي هذا الرجل لنفسه ويمن عليه بهذا الفتح. إيه المؤهلات اللي كان متمسك بها صلاح الدين علشان يفتح له بعد 90 عام من وقوع بيت المقدس في أيدي الصليبيين؟ فتعالوا من البداية نعرف أولا هذه الشخصية، لأن الملامح العامة لهذه الشخصية هي اللي هتبين لينا بعد كده ما هي الأسباب التي تمسك بها صلاح الدين مع أمته علشان يكون الجيل ده كله مؤهل لاصطفاء الله سبحانه وتعالى، علشان يكون الجيل ده مؤهل إن ربنا سبحانه وتعالى ينصره. طبعا الكتب اللي اتكلمت على صلاح الدين عن صلاح الدين كتب كثيرة جدا، ولكن طبعا أنا أهتم بكتاب مهم جدا جدا جدا، وهو كتاب من الكتب المتقدمة، وهو سيرة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي لابن شداد. هحاول بقدر المستطاع نقرأ بعض الفقرات من هذا الكتاب علشان نقدر نفهم أولا لماذا مكن الله تبارك وتعالى صلاح الدين. ليه صلاح الدين؟ ليه؟ ما هو كان قبليه نماذج بفضل الله فذة زي نور الدين محمود، زي عماد الدين زنكي، زي القائد مودود، زي ملوك السجالقة اللي كان لهم مجهودات جبارة جدا في هذا الوقت علشان يوقفوا هذه الحملات الصليبية على المسلمين. ليه بالذات صلاح الدين؟ ليه بالذات صلاح الدين؟ فتعالوا من البداية كده نقف مع هذا الرجل علشان نعرف أولا الأمور الخفية في شخصيته، الأمور الخفية في شخصيته، وبعد كده نحاول بقدر المستطاع إن احنا نشوف طب إزاي الشخصية دي اللي ربنا اصطفاها لهذا الحدث الجليل، إزاي قدرت بالفعل تكون جيل كان كله بالفعل صلاح الدين، تكون جيل صالح في دينه، صالح في عقيدته، صالح في حاله مع الله سبحانه وتعالى. مما لا شك فيه إن تميزت شخصية السلطان صلاح الدين الأيوبي برصيد أخلاقي كبير جدا، ساعده هذا الرصيد الأخلاقي والديني على تحقيق الأهداف العظيمة اللي كان بيرجوها من الله سبحانه وتعالى، سواء على الجانب الخلقي زي الشجاعة والكرم والوفاء والتسامح والحلم والعدل والعفو والمروءة، أو اللي كان متعلق بالله سبحانه وتعالى زي عبادته وشدة لجؤه إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته للجهاد وصبره واحتسابه وحرصه رضي الله عنه على طلب العلم وتواضعه مع الناس. صلاح الدين رحمه الله كان حد بالفعل ربنا سبحانه وتعالى ميزه بصفات عظيمة جدا، استحق من خلال هذه الصفات أن يكون هذا الرجل بالفعل اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فكما اصطفى الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، واصطفى الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أبطالا أفذاذا كانوا سببا لنصرة هذه الأمة، فكان من ضمن الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها كان صلاح الدين. وعلى فكرة على قدر الأحداث العظيمة اللي بيخوضها الإنسان وربنا سبحانه وتعالى ينصره، على قدر ما بيكون في أشياء بين هذا الشخص وبين ربنا عز وجل، إن لم تقفوا عليها فأنتم فايتكم كتير جدا جدا جدا. الجانب الأول هتكلم عن علاقة صلاح الدين بربنا سبحانه وتعالى. صلاح الدين رحمه الله يذكر عنه ابن شداد؟ شوفوا، ده واحد عنده مأموريات كبيرة جدا، عنده مأمورية تجميع الأمة بعد شتاتها وفرقتها، عنده مأمورية الجهاد، عنده مأمورية إنه يقعد مع الناس ليحكم بينهم، عنده مأمورية إنه يقضي على الدولة الشيعية الباطنية اللي كانت موجودة في مصر، اللي كانت بتسب الأئمة على المنابر، عنده مأمورية تحرير بيت المقدس. إلا كن هذه المأموريات كان يستعين بالطاعة والعبادة عليها. علشان كده ابن شداد كان بيقول، قال رحمه الله، قال: وأما الصلاة فكان صلاح الدين شديد المواظبة عليها بالجماعة، رغم المجهودات الجبارة اللي بيقوم بيها كان لا يترك صلاة الجماعة، حتى إنه ذكر أن له سنين ما صلى إلا جماعة. وكان الإمام صلاح الدين رحمه الله إذا اشتد به المرض، يعني شوفوا واحد مريض جدا جدا جدا، إذا اشتد به المرض يستدعي الإمام وحده ويكلف نفسه القيام ليصلي مع الإمام جماعة. مش كده وبس، كان مواظبا على سنن الرواتب، وكانت له ركعات من الليل، وهي دي النقطة الأساسية الفارقة في حياة أي إنسان ناجح. كان شديد المواظبة على قيام الليل، شديد المواظبة على قيام الليل، فإن لم يستطع أن يصلي قيام الليل بعد العشاء أقرب ذلك إلى قبيل الصبح، ويقوم رحمه الله محافظا على صلاة قيام الليل، ثم يصلي مع الناس صلاة الصبح. حتى إن ابن شداد بيحكي فبيقول: ولقد رأيته قدس الله روحه يصلي في مرضه الذي مات فيه قائما، وما ترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة التي تغيب فيها ذهنه، وكان إذا أدركته الصلاة وهو سائر للجهاد كان ينزل فيصلي. يبقى إذن صلاح الدين من البداية كان معظم لأمر الصلاة، مش الفرائض وبس، لا لا لا، الأمر أكبر من كده. صلاح الدين جانب صلاة الجماعة في حياته كان واضح جدا، كان بارز جدا، لدرجة إن كل من خالف صلاح الدين وعاش قريب من صلاح الدين كان يعلم يقينا إن صلاح الدين ما كان يصلي إلا جماعة، رغم المشاغل الكبيرة جدا في حياة صلاح الدين. صلاح الدين رغم التعب والإرهاق طول اليوم كان رضي الله عنه حريص على قيام الليل، كان حريص على قيام الليل، حتى رضي الله عنه في مرضه الشديد اللي أصابه في آخر حياته. والعلماء هم، وده هيأتي في شخصيته وصبره، احنا بنتكلم عن صبر صلاح الدين، المرض اللي ألم بيه كان مرض شديد، ومع ذلك رضي الله عنه ما ترك الصلاة حتى وهو في هذا المرض الشديد، مداوم عليها، مداوم عليها. وده ملمح إن دل فإنما يدل على حرص هذا الرجل على الحال اللي بينه وبين ربنا، وبخاصة أمر الصلاة، وبخاصة أمر الصلاة. وده يبين لينا جانب من جوانب صلاح الدين رحمة الله عليه. الجانب الثاني مع الصلاة الزكاة. طبعا الملوك في هذا الوقت، الملوك في هذا الوقت طبعا كانوا بيفرضوا ضرائب على الناس، وكانوا حريصين على أخذ أموال الناس بغير حق، وكان الواحد منهم يملك أموالا عظيمة، يملك أموالا عظيمة. فصلاح الدين يا ترى، وبخاصة بقى بعد ما وحد الجبهة المصرية والشامية، بعد ما وحد الجبهة المصرية ووحد الجبهة الشامية ووحد العراق ووحد الحجاز ووحد اليمن، ونموذج زي نموذج صلاح الدين رضي الله عنه، فظنكم مثلا كم كان يملك من المال، كم كان يملك من المال؟ أظن بقى احنا عمالين نتصور واحد الآن ملك على مصر والشام، والشام دي أنا بقول الشام دي أنا بقول الأردن، لبنان، فلسطين، الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، دي بلاد الشام، فظنكم كم كان يملك؟ أما الزكاة فلم يحفظ أنه كانت قد وجبت عليه الزكاة، يعني ما كانش عنده فلوس يجب عليها الزكاة. وهنا نسأل نفسنا سؤال، ليه مع أنه كان ملك المفترض يكون معاه أموال كثيرة؟ لا لا لا لا، لأن صدقة النفل استنفذت جميع ما كان يملكه من الأموال، انفاق صلاح الدين امواله على الفقراء وعلى المساكين وعلى قضيته اللي تبناها في تحرير المسجد الاقصى، انفاق امواله على الفقهاء والعلماء علشان يعلموا الناس دين الله عز وجل، هذا الانفاق الجم اللي كان موجود في حياه صلاح الدين، اللي كان موجود في حياه صلاح الدين جعل انه ما وجبت عليه الزكاه. ليه؟ علشان كل امواله لما انفقت في الصدقات ما كانش واجب عليه الزكاه. بل لكم ان تتخيلوا واحد زي الناصر صلاح الدين، واحد زي الناصر صلاح الدين يوم ان مات لم يخلف في خزانته من الذهب والفضه الا 47 درهما وجراما واحدا من الذهب، لم يخلف ملكا ولا دارا ولا عقارا ولا بستانا ولا قرية ولا مزرعة ولا شيئا من الأملاك. ليه؟ واحد هو كان مستشعر، عارفين صديق رضي الله عنه أنموذج الرجل صاحب الأموال العظيمة جدا اللي كانت كل أمواله طالعة لله، النبي محتاج يشتري المعذبين في مكة ينفق 40,000، النبي محتاج انه يهاجر محتاج فلوس للهجرة ينفق 6,000، النبي محتاج انه يبني المسجد يشتري أرضية المسجد، النبي محتاج فلوس في غزوة تبوك مالي كله لله ويعني تركته لأهلي الله ورسوله. عارفين النموذج ده؟ حتى بعد خليفته رضي الله عنه كل أمواله كانت تنفق على الفقراء والمساكين، ولما مات ما ترك إلا أشياء يسيرة جدا. الناصر صلاح الدين كان كده. لما يكون عندي ملك مش عنده كام مليار في سويسرا وكم مليون في مش عارف فين وكم مليون في بنك مش عارف ايه وكم مليون في بنك ايه واخد توكيل شركات ايه، لا لا لا لا لا خالص. انا كل ما بقف على حال صلاح الدين مع الله سبحانه وتعالى اعلم لماذا مكن الله له. فده الملمح الثاني، ده الملمح الثاني من ملامح شخصية صلاح الدين. الملمح الثالث هو ده أعجب ويمكن هيفاجئ كثير منا الآن. صلاح الدين حج كم مرة؟ حج كم مرة؟ صلاح الدين ما حجش، صلاح الدين ما حجش، كان عازما عازما على الحج ناويا له، سيما في العام الذي توفي فيه. في العام اللي توفي فيه هو كان عازم أن يخرج إلى الحج، وأمر بالفعل بالتأهب، وأمر بالفعل بالتأهب، ولم يبق إلا المسير. بس لم يلق إلا المسير، لم يبق إلا أنه يتحرك. وسبحان الله، يعني ليقضي الله أمرا كان مفعولا، مات صلاح الدين ومحجش، لأن كانت حياته مشغولة بتحرير أراضي المسلمين، كانت حياته مشغولة بالجهاد في سبيل الله، كانت حياته مشغولة ببيت المقدس اللي احنا عايزين نحرره من الصليبيين، ونطهر ونطهر المسجد الأقصى من الدنس اللي قام به الصليبيون في هذا الوقت. سبحان الله، زكاة ما وجبت عليه الزكاة، حج ما حجش، ما كانش عنده وقت، كان مشغول بأمور الأمة رضي الله عنه. أما الحال العام له مع الله سبحانه وتعالى حال عجيب والله العظيم يا أخواننا، والله يا أخواتنا حال عجيب. هذا الإنسان اللي يكون بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار بهذه الصورة، واحد طول الليل واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، طول النهار أمواله تنفق على السائل والمحتاج والمسكين واليتيم، بيحكي ابن شداد فبيقول: وكان رحمه الله رقيق القلب غزير الدمعة، إذا سمع القرآن يخشع قلبه وتدمع عينه في معظم أوقاته. لا ده مش العبادة الظاهرة بس، مش الصلاة، مش الزكاة، مش الحج، مش العبادات الظاهرة بس، بل كان رضي الله عنه قد من الله عز وجل عليه بقلب عجيب، بقلب عجيب. كان رضي الله عنه محبا جدا لسماع القرآن. أنا وأنا بسمع الآن المجاهدين في فلسطين، كل ما واحد يكون رايح يعمل عملية وقراءته للقرآن وارتباطه بالقرآن، أقول هذا جيل قريب من جيل صلاح الدين. علشان كده انا بقول لكم من خلال القراءة العامة للمشهد، الجيل ده اللي بإذن الله قريبا ينصره الله عز وجل رايح يدمر دبابة، يستلهم من قول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بيستلهم الآيات إنه النهاردة وهو بيرمي يقرأ قول الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إنه هو بيضرب ويجاهد يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. الجيل ده اللي فعلا إن شاء الله ربنا عز وجل يمن عليه بإذن الله عز وجل. من صلاح الدين كان رضي الله عنه محبا لسماع القرآن، محب لسماع القرآن، كان متقنا لحفظه، وكان رضي الله عنه بالليل. ودي من الخفايا بقى اللي كانت بين صلاح الدين وبين ربنا سبحانه وتعالى، وكان بالليل يستقرئ من يحضره من الليل ليقرأ عليه الجزئين والثلاثة والأربعة وهو يسمع، وكان يستقرئ في المجالس العامة، جرت عادته كده يعني. كان بالليل وهو في أبراج الحراسة والحماية والجهاد يشوف: يا جماعة أنا عايز قارئ يكون حسن الصوت متقن لكتاب الله عز وجل، يجيبه القارئ يفضل يقرأ عليه جزئين وثلاثة وأربعة، والإمام صلاح الدين قاعد يسمع القرآن. وفي بعض الأوقات كان يجمع الناس على هذه المجالس العامة ليقرأ عليهم القارئ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ما كانتش دي علاقته بالقرآن وبس، بل كان رضي الله عنه شديد الرغبة في سماع الحديث. احنا من الحاجات للأسف الاحتلال لما نزل مصر حاول انه يقضي عليها ارتباط الناس بمجالس الحديث، ارتباط الناس بمجالس الحديث، فكان رحمه الله حريص جدا، وهنعرف ده الدرس الجاي إن شاء الله، في مدارس الحديث اللي أنشأها في مصر كلها، لأنه يعلم يقينا إن الارتباط بالوحي هو سبب من أعظم الأسباب اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى سيمكن له. علشان نعرف إن العودة الحقيقية للوحي والارتباط بالوحي من القرآن والسنة هم دول اللي بيشكلوا بالفعل شخصية المسلم. فكان رحمه الله شديد الرغبة في سماع الحديث، متى سمع عن شيخ ذي رواية عليه إسناد عالي وسماع كثير فإنه كان ممن يحضر عنده. وكان الإمام ابن شداد بيذكر فيقول: وكان صلاح الدين رحمه الله يحب أن يقرأ الحديث بنفسه. إيه ده؟ ده مش قاعد يسمع المجالس الحديث من المشايخ والعلماء، لا، ده هو كان بيحب بنفسه ان هو اللي يقرأ السنة، ان هو يقرأ السنة. وكان يستحضرني في خلوته ويحضر شيئا من كتب الحديث ويقرأ هو، فإذا مر بالحديث فيه عبرة رق قلبه ودمعت عينه. الله أكبر، الله أكبر. ابن شداد بيحكي الآن عن حال صلاح الدين، يقول لنا مرة في القرآن يقرأ القرآن فيبكي وكان يخشع قلبه وتدمع عينه في معظم أوقاته، وكان في خلوته يأمر حجابه وحراسه إنهم يستحضروا له الشيخ اللي يقرأ عليه السنة، وبالليل في خلوته كما يقول ابن شداد كان في خلوته يستحضرني. وخدوا بالكم من خلوته دي، خلوة صلاح الدين دلوقتي ثلاث حاجات: مر علينا قيام الليل في خلوته، مر علينا سماع الجزئين والثلاثة والأربعة من كتاب الله عز وجل في خلوته، ويحكي لنا ابن شداد خلوة تلك لصلاح الدين، وهي الخلوة التي كان يستحضر فيها كتب الحديث وكتب السنة ليقرأ من الوحي، يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وابن شداد يحكي لنا موقفين، إن مع قراءة القرآن يقول يخشع قلبه وتدمع عينه في معظم أوقاته، ومع سنة النبي فإذا مر بحديث فيه عبرة رق قلبه ودمعت عينه. الله أكبر، الله أكبر. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ يعني إيه العظمة دي؟ فعلا صلاح الدين حد كان له حال مع الله سبحانه وتعالى، له حال مع الله سبحانه وتعالى. الحال ده هو اللي خلاه يكون قريب إلى أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى، إلى أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى. مش كده وبس، صلاح الدين رضي الله عنه اللي ينظر أكتر في شخصيته. هنقل ليكم وصف واحد بس ذكره ابن العماد الأصفهاني رحمة الله عليه، فبيتكلم عن كرم صلاح الدين، فبيقول إيه؟ هو بيصف كرم صلاح الدين: كان بإخراج ما يدخل من الأموال في المكرمات والغرامات مغرما، وكان يجود بالمال قبل الحصول، ويقطعه من خزاناته بالحوالات عن الوصول، فإذا عرف بالوصول حمل وقع عليه بأضعافه. كان يعطي الطالب ويبسط وجهه للمعطي. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في حد كده؟ هو كان في حد كده؟ بل ان لما ربنا سبحانه وتعالى اسقط على يديه المملكة الفاطمية العبيدية الشيعية الرافضية الباطنية، لما دخل صلاح الدين لقصور الفاطميين وجد فيها من الجواهر والأموال ما لا يعلم إلا الله، فكان يوزع هذه الأموال على الفقراء وعلى المساكين، على الفقراء وعلى المساكين. وزي ما قلت لكم قبل كده إنه لما توفي لم يحفظ عنده ما يجب فيه الزكاة، لأن صدقة التطوع بتاعته استنفذت جميع ما كان يملكه رحمه الله رحمة واسعة. ليس هذا وحسب، ليس هذا وحسب، بل كان رضي الله عنه، بل كان رضي الله عنه شديد الصبر، شديد الصبر، شديد الصبر على ما ابتلي به. يعني مثلا بيذكر القاضي بن شداد وبيحكي فبيقول: ولقد رأيته، يعني صلاح الدين، بمرج عكة وهو على غاية من مرض اعترض بسبب كثرة دماميل كانت ظهرت عليه في وسطه إلى ركبتيه، من وسط صلاح الدين كده لحد ركبتيه الدمامل مالية الجسم بحيث لا يستطيع الجلوس، وإنما كان يكون متكئا على جانبه إذا كان في الخيمة. وهو في الوقت ده مع شدة المرض ومع شدة الألم، مع شدة المرض ومع شدة الألم، يركب من بكرة النهار إلى صلاة الظهر يطوف على الأطلال، ومن العصر إلى صلاة المغرب يمر على الفقراء والمساكين. يعني الصبح عمال يلف على الجند، وبعد العصر عمال يلف على الفقراء والمساكين، وهو صابر على شدة الألم، وهو صابر على شدة الألم. إيه ده؟ ازاي واحد من بعد الفجر مع المرض والآلام الشديدة دي، مع المرض والآلام الشديدة دي، يعني ما يريحش، ده على الحصان بتاعه من الفجر لحد العشاء عمال يلف على أحوال الناس وعلى الفقراء وعلى المساكين. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه كان بيعمل كده؟ ليه كان بيعمل كده؟ الصبر اللي كان بيتمتع بيه صلاح الدين، اهتمامه بالإصلاح، أعظم سمة من سمات صلاح الدين إنه حريص على الإصلاح، حريص على هداية الخلق، حريص على هداية الخلق. علشان كده كان رحمه الله حريص إنه ينشئ المدارس العلمية في كل مكان، إنه يهتم إن المشايخ يكونوا يعني منتشرين بين الناس، اهتم جدا بإنشاء المدارس، عرف إن الناس بتحب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فأنشأ مدرسة شرعية هناك. السيوطي وهو بيصف هذه المدرسة يقول إنها تاج المدارس، تاج المدارس. ولما زار ابن جبير هذه المدرسة في أواخر ذي الحجة سنة 578 هجرية، كان بيقول: ليس لها نظير في سعة المساحة والحفاوة في البناء. ليه صلاح الدين يعمل كده؟ علشان الناس ترتبط بالعلماء، ترتبط بالوحي، إن أولادهم يجدوا مكان يتعلموا فيه القرآن والسنة، يجدوا فيه القرآن والسنة. وسمى المدرسة دي المدرسة الصلاحية. مش كده وبس، لا، والمدرسة اللي أنشأها عند المشهد الحسيني، عند مسجد الحسين في القاهرة، عند مسجد الحسين في القاهرة، وأقام عليها وقفا عظيما جدا، وقف عظيم جدا، وفوض المدرسة دي للفقيه البهاء الدمشقي، للفقيه البهاء الدمشقي اللي كان دوره انه يهدي الناس. ده صلاح الدين اللي كان عنده النزعة الإصلاحية، اللي كان عنده النزعة الإصلاحية مع المدرسة الصلاحية والمدرسة بتاعة المشهد الحسيني، أنشأ أيضا المدرسة الفاضلية اللي بناها القاضي الفاضل، وجعلها وقف على الشافعية والمالكية، وجعلها مخصصة لإقراء القرآن الكريم وتعليم علم القراءات على الإمام القاسم أبي محمد الشاطبي رحمة الله عليه صاحب الشاطبية، وجعل مع المدرسة دي وقف عدد كبير جدا من الكتب. عمل مكتبة داخل هذه المدرسة تجاوزت 100,000 كتاب، وجعل جانب المدرسة وقف كامل على تعليم الأيتام، على تعليم الأيتام. والإمام المقريزي رحمة الله عليه وهو بيصف المدرسة دي اللي أنشأها صلاح الدين بيقول، المقريزي رحمة الله عليه في المواعظ والاعتبار، كتاب المواعظ والاعتبار، بيقول: وكانت هذه المدرسة من أعظم مدارس القاهرة وأجلها، وأجلها غير كده وكده. ربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنشأ في القاهرة أيضا، أنشأ في القاهرة أول دار لتدريس السنة النبوية، وهي المدرسة الكاملية، أنشأها سنة 622 كده، وجعلها وقفا على المشتغلين بالحديث النبوي، وأسند مشيختها إلى الحافظ عمر بن الحسن الأندلسي اللي هو المعروف بابن دحية رحمة الله عليه. كل المدارس دي أنشأها صلاح الدين ليه؟ أنشأها صلاح الدين ليه؟ أنشأها صلاح الدين علشان جانب الإصلاح اللي كان مغروس في حياة صلاح الدين. صلاح الدين ما كانش مهتم بالقرآن وبس إن هو يقرأ، لا أبدا، بل اهتم صلاح الدين جدا إن الأمة كلها في الوقت ده ترتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى. فصلاح الدين أمر بعمارة أماكن متعددة في مصر، في القاهرة في هذا الوقت، ورتب عليها معلمين للقرآن الكريم يعلمون أبناء الفقراء والأيتام خاصة، وتجري عليهم أموال من أموال صلاح الدين، أموال تكون تكفي العلماء والمشايخ اللي قاعدين يعلموا الأولاد ويعلموا الشباب في هذا الوقت كتاب الله سبحانه وتعالى. الإمام صلاح الدين رحمة الله عليه اهتم جدا بعلماء الحديث، اهتم جدا بعلماء الحديث، وأوقف عليهم أموال عظيمة جدا. ليه؟ علشان يهتموا بتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اهتموا بتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاح الدين ما كانش هو الشخصية اللي تكون في يوم من الأيام عبارة عن إن واحد بيصلح نفسه بس، لا، صلاح الدين يعني أعد رحمه الله رحمة واسعة جيل كان كله صلاح الدين. من أجل برضو كذلك من الأمور المهمة جدا اللي كانت ظاهرة جدا في الشخصية صلاح الدين، حبه للسنة وبغضه للبدعة، حبه للسنة وبغضه للبدعة. علشان كده يعني أيقن إن ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر أحد وهو مبتدع أو صاحب عقيدة فاسدة. علشان كده لما كان يجد دائما ان الدولة الشيعية اللي كانت موجودة في مصر في هذا الوقت تسب الصحابة على المنابر وتطعن في الصحابة، وكان المساجد مكتوب عليها لعن ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنها، كان بيهتم جدا بمسألة القضاء على المذهب الشيعي في مصر. وبعد ما بالفعل ربنا سبحانه وتعالى مكن صلاح الدين من هذا، أنشأ صلاح الدين بقى المدارس السنية وفوض القضاء للشافعية، يعني كل ده علشان تعود مصر مرة ثانية إلى أمر مهم جدا، ألا وهو الارتباط بالمذهب السني. مش كده وبس، يمكن من أبرز الشخصيات أو من أبرز الأمور المتعلقة بشخصية صلاح الدين حبه للعلماء، وده بالفعل يعني كان واضح جدا في حياة صلاح الدين عامة. ارتباط صلاح الدين بأكابر الفقهاء، بالمشايخ والعلماء. صلاح الدين أسس دولة معظمة للعلم، معظمة للعلماء والفقهاء، علشان كده هنجد مثلا ان كان من اقرب الناس لصلاح الدين، وكان هذا الامام رحمة الله عليه ده عارفين الجندي الخفي ده، ده الجندي الخفي، الجنود الاخفياء اللي كانوا سبب في تحرير المسجد الاقصى وما يعلم احد عنهم شيء. الامام العالم القاضي الفاضل محيي الدين سيد الفصحاء ابو علي عبد الرحيم ابن علي ابن الحسن العسقلاني، اللي العلماء كان معروف في التاريخ بالقاضي الفاضل، اللي كان معروف في التاريخ بالقاضي الفاضل. القاضي الفاضل هو اللي كان له دور كبير جدا مع صلاح الدين علشان يقضي على الفاطمية، وله دور كبير جدا لإعادة التنظيم الإداري في مصر، وكان له دور كبير جدا لإحياء المذهب السني داخل مصر، داخل مصر. وكان سبحان الله هذا القاضي الفاضل هو الملازم لصلاح الدين، هو الملازم لصلاح الدين، وظل بالقرب منه حتى في مرض صلاح الدين الأخير، فضل بجوار صلاح الدين، وفضل وهو اللي كان دائما ما يغرس في قلب صلاح الدين أمر الجهاد، أمر الجهاد، وهو اللي رفع راية الجهاد بحق مع صلاح الدين. القاضي الفاضل ده هو اللي كان بيرسم لصلاح الدين كيف يبدأ وكيف ينتهي، من أين يبدأ وخطواته تكون ماشية إزاي، وهو اللي دعا صلاح الدين إلى قضية توحيد بلاد المسلمين في هذا الوقت، إلى قضية توحيد بلاد المسلمين في هذا الوقت. مش القاضي الفاضل بس، الحافظ أبو طاهر السلفي اللي كان برضه له دور كبير جدا ونشاط كبير جدا في دولة صلاح الدين وتعليم الناس، وتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إماما عالما محدثا. الإمام أبو طاهر بن عوف الإسكندراني نفس القصة، الإمام عبد الله بن أبي عصرون نفس القصة، كل هؤلاء علماء وأئمة كبار كانوا مجاورين لصلاح الدين، وكانوا فعلا نماذج غيرت تماما في شخصية صلاح الدين، نماذج بالفعل غيرت في شخصية صلاح الدين. من الأمور العظيمة جدا اللي بتلفت أنظارنا لصلاح الدين إنه كان قرب من العلماء، كان قرب من العلماء يدفعه دفعا إلى تطبيق الشريعة في زمن صلاح الدين، لأن صلاح الدين يعلم يقينا إن الاستخلاف والتمكين في الأرض لا يكون إلا إذا كانت الشريعة هي الأصل، هي الأصل. علشان كده هتجدوا كده في حياة صلاح الدين من ضمن الحاجات اللي كان بيعمل عليها ليل نهار إنه يعيد الناس لتطبيق الشريعة، إنه كان دائما ما يحارب المعاصي والخمور والحانات اللي كانت انتشرت في هذا الزمان، كان رضي الله عنه حريص غاية الحرص إنه يقضي عليها، إنه يقضي عليها، لأنه يعلم يقينا إن على قدر وجود الشريعة في حياة الناس، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بيمكن للأمة بالنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض، وعلى قدر ما الأمة بتبعد عن شريعة الله سبحانه وتعالى هتكون النتيجة المباشرة، هتكون النتيجة المباشرة إن الأمة تضيح يوم بتناحي الشريعة تماما عن حياة الناس. علشان كده لازم نفهم كويس جدا ليه صلاح الدين بدأ أولا بالدين، ليه صلاح الدين بدأ أولا بالدين، ليه صلاح الدين اهتم بتقريب العلماء منه، ليه صلاح الدين كان يعلم يقينا ان الطاعة والمعصية لهم اثر كبير جدا جدا جدا جدا جدا في نصرة الأمة، في اعداد الأمة ورجوع الأمة مرة ثانية الى الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان لازم نفهم، كان لازم نفهم ليه ربنا سبحانه وتعالى من بهذه الفتوحات على صلاح الدين. شوفوا انا هذكر لكم الان موقفين ثلاثة كده من مواقف صلاح الدين تبين لينا يعني بعض الامور اللي كانت جوه حياة صلاح الدين، وللاسف كتير من الناس ما بتاخدش بالهم منها. القاضي العالم الفاضل اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه الآن اللي هو القاضي الفاضل، بيتكلم عن جانب في حياة صلاح الدين، فبيقول ايه؟ كان يتصدق ويخفي صدقته قبل أن يناجي ربه. ده احنا قلنا ان الخفاء كان قيام ليل، الخفاء قراءة قرآن وحديث. حطوا بقى معاكم في الخفاء، في الحاجات الخفية عند صلاح الدين الصدقات. الأمر المهم قوي هو تعلق القلب بالرب، صدق اللجوء إلى الله عز وجل، صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فالقاضي الفاضل بيقول قال وقد دخلت عليه ليلة المعركة، ليلة حطين، فإذا هو يناجي ربه. هيقول إيه يا رب؟ هيقول إيه؟ فيقول في سجوده إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية من نصرة دينك. الأسباب الأرضية كلها أنا أخذت بيها علشان أنصر دينك. وهنا شوفوا، شوفوا هو رايح ليه؟ نصرة الدين. ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك. أنت حسبي ونعم الوكيل، أنت حسبي ونعم الوكيل، أنت حسبي ونعم الوكيل. يقول الفاضي، القاضي الفاضل، ورأيته ساجدا ودموعه تتقاطر على شيبته ثم على سجادته ثم على سجادته، ولا أسمع منه إلا هذه الكلمات. القلب اللي بالفعل يكون قريب من الله بهذه الصورة هو القلب اللي سرعان ما يستجيب الله دعاءه، ويجعل الله عز وجل بهذا الدعاء أمر الصليبيين في اضطراب، ويعودون شر مآب بالهزيمة من رب الأرباب. نعم إخواني، والله إخواتي، إنه التوكل على الله، حق التوكل، الدعاء من سويداء القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل بركة هذه المناجاة انتصار عظيم في حطين. صلاح الدين ما كانش حريص على أنه هو يكون يعني بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى صلة وبس، لا، ده كان حريص أن الأمة كلها تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان صلاح الدين في وقت معركته يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحثهم ويحضهم على طاعة الله والعبادة، ويتقدمهم في ذلك، يتقدمهم في ذلك. كان بيستغل الفرص علشان يهيئ النفوس للانشغال بتلاوة القرآن وتدبره وحفظه رضي الله عنه. شوفوا المشهد ده، وكان يأمر جنوده في الخيام أن يقوموا في الليل وأن يذكروا الله كثيرا. وكان رحمه الله كان يتفقد خيام الجند، فإذا وجد خيمة غفل أهلها عن القيام والذكر وتلاوة القرآن أيقظهم وذكرهم بضرورة الإكثار من ذكر الله وعبادته وطاعته. علشان كده ربنا نصره. الراجل قاعد بعد ما يقضي ورده من قيام الليل والقرآن والحاجات اللي كان بيعملها في الخفاء دي، كان يلف على الجند، ها يلا قوموا علشان ربنا سبحانه وتعالى، علشان ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا أتعجب فعلا والله من حال هذا الرجل، من حال هذا الرجل. إزاي هذا الرجل تجتمع فيه كل هذه المقومات، العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة، الطاعة والسخاء النفس والصبر، إزاي يكون فعلا بهذه الصورة؟ إزاي بالفعل؟ يعني من أعظم الأمور اللي كانت فعلا واضحة جدا من شخصية صلاح الدين، واضحة جدا من شخصية صلاح الدين، حال هذا الرجل وارتباطه بقضايا الأمة، وارتباطه بقضايا الأمة. كم مليون مصري النهاردة كان بيتفرج على ماتش الزمالك؟ وكم مليون مصري كانوا من قيمة كم يوم بيتفرجوا على ماتش الأهلي؟ وكم مليون كان بيتفرج على محمد صلاح وليفربول؟ والناس في غفل عن قضايا الأمة. من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لصلاح الدين قلب مليء مشغول بالقضايا العامة للأمة. ما كان يضحك رحمه الله. صلاح الدين ما كانوش بيشوفوه بيضحك، ما شافوهوش وبيضحك، ويقولوا له: يا صلاح الدين، انت لماذا لا تضحك؟ انت ما بتضحكش ليه؟ ليه مش بتضحك؟ فكان يقول لهم: كيف اضحك والاقصى اسير؟ اضحك ازاي والاقصى اسير؟ متخيلين؟ متخيلين؟ سبحان الله، سبحان الله. النماذج دي اللي بالفعل ربنا سبحانه وتعالى ينصرها. شوفوا صلاح الدين رغم السمات العامة دي، سبحان الله، صلاح الدين رغم الانشغال بالجهاد والقتال ما كانش بينسى أبدا إنه قاضي وإمام لأمة. فلقد كان صلاح الدين يصل إليه كل أحد، الكبير والصغير، العجوز والشاب، كل دول كانوا يصلوا إليه. وكان من أعظم الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ميز بها صلاح الدين العدل، حتى إن العلماء كانوا بيقولوا: وكان رضي الله عنه عادلا ناصرا للضعيف على القوي، وكان يجلس للعدل في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام، يحضر المجلس ده الفقهاء والقضاة والعلماء، ويفتح الأبواب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد. عدل، عدل، سبحان الله. هقول لكم أمر عجيب قوي. صلاح الدين كما يذكر ابن جبير في رحلة، طبعا رحلة ابن جبير، وبينقل هذا عن صلاح الدين، بيذكر من مناقبه، يقول: ومن مناقبه رحمه الله عدله، وآثاره التي أبقاها الله ذكرا جميلا للدين والدنيا، وأنه أزال كثيرا من المكوس والضرائب التي كانت مفروضة على الناس على كل ما يباع ويشترى مما ضق أو جل، حتى كان يؤدى على شرب ماء النيل المكس. يعني تخيلوا إن الملوك من قبل صلاح الدين كانوا بيفرضوا على الناس ضرائب في كل حاجة، يفرضوا عليهم ضرائب في الأكل وفي الشرب وفي حتى اللي ينزل، كانوا فرضين عليهم كده الملوك ما قبل صلاح الدين، كانوا يفرضوا على الناس إن اللي ينزل يشرب من مية النيل يدفع ضريبة. وكانت طبعا كل هذه الضرائب كان يأخذها الفاطميون، ومن لم يدفع هذه الضرائب كان يعذب عذابا أليما. ويجي صلاح الدين ويلغي كل هذا، ويلغي كل هذا ليه؟ علشان يعلم إن الأمم لا تقام على الظلم وإنما تقام على العدل. شخصية صلاح الدين إن دلت فإنما تدل على إن ده واحد عبادته وطاعته وحاله مع الله مختلفة، علاقته مع الناس مختلفة، سواء كانت عبادة سواء كانت أخلاق، ده كان حد من طراز فريد، كان حد من طراز فريد. اهتمامه بالجهاد، لا لا لا، حدث بقى ولا حرج. علشان كده أنا بقول لكم النماذج دي هي دي النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى يصطفيها، ويعني يجعلها بفضل الله سببا لفتوحات عظيمة جدا للأمة. طب صلاح الدين بقى عمل إيه علشان ينقل الأمة نقلة جبارة علشان تحرر المسجد الأقصى؟ ده ناخده إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.